موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها بعض مبطلات الصلاة. من الأمور التي تبطل الصلاة كشف العورة عمدا، كشف العورة عمدا. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط في صحة الصلاة. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، يعني إذا تذكرها يجب عليه إزالتها في الحال. أيضا من الأمور التي تبطل الصلاة ترك ركن من الأركان أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. أيضا الأمور التي تبطل الصلاة العمل الكثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة كالأكل والشرب. أيضا من الأمور التي لا تبطل الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود، لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.